اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين، وصل وسلم على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل وسلم على محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى من يومنا هذا إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وصلاة ترضيه وصلاة ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتف الستر، يا عظيم المن يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا إلهنا ويا ربنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله ألا تشوه خلقنا في النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا في الدين والدنيا والآخرة، واجعلنا يا الله من الفائزين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن جميع نواحينا حفظا هاديا إلى طاعتك عاصما من معصيتك، حفظا تبلغنا به جنتك وتنجينا به من عذابك. اللهم اصرف عنا شر الأشرار، ونعوذ بك من شر نوائب الأقدار، وشر الظلمة والفجار والكفار، وشر كيد الكائدين، وشر أعوانهم وأشياعهم وأنصارهم، ونعوذ بك يا الله من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحسد الحاسدين، وبغض المبغضين، ونصب الناصبين، ورفض الظالمين، وعداوة المعاندين. ونعوذ بك يا الله من شر أعين الناس والسحرة، وشر غدر الغادرين، وحسد الحاسدين، وخيانة الخائنين، ومن شر شياطين الإنس والجن. ونعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن، ومن شر فسقة العرب والعجم، ومن شر كل شيطان وشيطانة، وكل مارد وماردة، وكل جني وجنية، ومن شر كل قريب وبعيد. ونعوذ بك من شر كل عدو وصديق، وشر كل شريف ووضيع، وشر كل عدو وحقير، ومن شر كل صغير وكبير، ومن شر كل غني وفقير. ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اعم عنا أبصارهم، واخرس عنا ألسنتهم، واكشف عنا أذاهم، واجعلنا منهم في حرز حارز، وحصن حصين، وكهف منيع. واكشف عنا وإخواننا المؤمنين والمؤمنات شرهم وضرهم وأذاهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونستكفيك شرهم، فاكفنا اللهم بهم كيف شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم ومن أرادنا بسوء أو مكروه في ديننا أو دنيانا أو أنفسنا أو أعراضنا أو من نوالنا بالشر أو ظلمنا فرد كيده في نحره، واكفنا شره وضره وأذاه، وسلط عليه من لا يخافه ولا يرحمه، واجعل له مصيبة عاجلة تكون له وعظة لغيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأرحامنا ولأصدقائنا ولعلمائنا العاملين والطلبة والمرشدين والمؤمنين والمؤمنات ولمن يدعو لنا ولمن له حق علينا من جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا ونور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض ديوننا واقض حوائجنا واشف أمراضنا وجميع ما أهمنا في الدنيا والآخرة وأعنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك من معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل به وارزقنا الإخلاص واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وللحق مقادين وبطاعتك عاملين وبما عندك راضين. رب أعنا ولا تعن علينا وكد لنا ولا تكد علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا بسوء. اللهم صل على محمد وآله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا أجبته ولا عسرا إلا يسرته ولا ولدا إلا ربيته وأصلحته وهديته ولا عدوا إلا قصمته ونكسته وردت كيده في نحره وكفيتنا شره وضره وأذاه. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة واصرف عنا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وشرور الدنيا وشرور الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل واعتقاد ونية ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل واعتقاد ونية. اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار، نعوذ بالله من النار. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، ولا تمتنا إلا وأنت راضيا عنا، وقد خلصت ذممنا من كل حق يلزمنا بين يديك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم سهل علينا الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت. اللهم افسح لنا في قبورنا وآنس وحشتنا، واجعل لنا من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك للاستسلام. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك للاستسلام. يوم المجرمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويوم تقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، وأعطنا صحائفنا بأيماننا. اللهم اجعل نورنا يسعى بين أيدينا وبأيماننا، واتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ظللنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واحشرنا في زمرته، وتوفنا على ملته، وأحينا على سنته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانهج بنا منهاجه، واسلك بنا سبيله، واهدنا بهديه، وارزقنا شفاعته ومرافقته ومرافقة الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وتقبل توبتنا، واجعل توبتنا توبة مقبولة يوم الدين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، وآمنا في دورنا وفي أوطاننا وفي أسكاننا وحضرنا ودار إقامتنا وجميع أوقاتنا وجميع متقلباتنا، وفرج علينا وعلى جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات بفرجك العاجل يا غياث المستغيثين، ومجيب دعاء المضطرين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم فرج على جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات وعن المظلومين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، وارزقنا البر بوالدينا، والبر بأرحامنا، وحب المؤمنين، وبغض الكافرين والفاسقين. اللهم واصلحنا واصلح أولادنا وذرياتنا وأرحامنا وجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وارزقنا العلم النافع والعمل به، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، ونعوذ بك من سخطك، ونعوذ بك من عذابك، ونعوذ بك من نارك، ونعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ونعوذ بك من شر الظالمين والكافرين، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الرياء والعجب والسمعة، ونعوذ بك من حب أن نحمد بما لم نفعل، ونعوذ بك من الغيبة والنميمة ومن أيمان الفجور، ونعوذ بك من شهادة الزور، ونعوذ بك من الكذب وخلف الوعد، ونعوذ بك من المكر والخدع والخيانة، ونعوذ بك من مساوئ الأخلاق كلها. اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأمد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واحفظ نعمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اخذ الباطل والمبطلين، والشرك والمشركين، والكفار والملحدين، وأعداء الدين. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، وقلل عددهم، واكسر شوكتهم، وزلزل أركانهم، واقطع دابرهم، وألبسهم شيعا، وأذق بعضهم بأس بعض، واضرب بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأنزل عليهم الهوان والذلة والمسكنة والخوف والرعب والفشل، وسلط عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم. اللهم اكفنا والمؤمنين والمؤمنات شرهم وضرهم وأذاهم. اللهم إنا نسألك ذلك بحقك وقدسك وجلالك وأعظم صفاتك، وبحق أسمائك الحسنى، وبحق اسمك الأعظم، وبحق القرآن العظيم، وبحق ملائكتك وأنبيائك.